يا المقدس لا تحاول تشوه الصورة، الشمس من كبرها ما ظن تعجبها، ولا زمانك يا اللي مسوي اسطورة، متصدر في الهوى والنفس متعبها. بل هوني بل هوني كل عارف ندوره، احد فرض المعارك وغير حرابه، كف التلاعب وانفث السم يا العوره، رؤوس الطواغيت تشكر من هو اعجابه. يا المقدس لا تحاول تشوه الصورة، الشمس من كبرها ما ظن تعجبها.